بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الجنائز عند قول المصنف: باب التشديد في النياحة. قال: باب التشديد في النياحة. قال عن مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: قال الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال: باب التشديد في النياحة، يعني ما جاء في الشرع من التشديد في أمر الترهيب من هذا الفعل، الترهيب من هذا الفعل، وهو فعل النياحة. والعلماء لهم يعني تفاصيل كثيرة في المقصود بالنياحة، لكن مجمل ذلك أن النياحة هي إعلان الحزن بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا بالصراخ والعويل، أو كان هذا بالكلام والألفاظ. وتتدرج النياحة وتتفاوت في درجاتها، فهناك نياحة أخف من نياحة، يعني فالتي تبكي مثلا وتصرخ أو تولول ونحو ذلك في بكائها، هذه أخف ممن تنوح بالكلام والألفاظ التي فيها الاعتراض أو فيها التدجر ونحو ذلك، والتي تلطم الخدود في أثناء النياحة مع الكلام والبكاء، هذه أشد. ولذلك النياحة درجات، وكلما زاد ما يظهر فيها يعني المعاني التضجر من هذه المصيبة، وهي مصيبة الموت، فإن هذا يزيد إثم الفاعل. نعم. قال عن مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني هذه الأربع ستبقى في الأمة من أمور الجاهلية. فالجاهلية لها صور وأحوال كثيرة، وهذه الجاهلية والحمد لله لما جاء الإسلام أزالها عن حياة المسلمين، لكن لا يمنع أن بعض صور الجاهلية ستبقى في حياة المسلمين، ستبقى في حياة المسلمين. منها هذه الأربع، منها هذه الأربع. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي توجد في بعض الناس، يعني توجد في بعض الناس في الإسلام. قال: لا يتركونهن، يعني أربع بقية من أمر الجاهلية بعض الناس يظلون عليها لا يتركونها. قال: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح. أما الفخر في الأحساب فيقصد به ما كان عليه الناس في الجاهلية من فعل ذلك، وهو أنهم كانوا يفتخرون بآبائهم كذبا وتكلفا، كذبا وتكلفا، يعني تراهم يتفاخرون بالآباء وإن كانوا كفارا، وإن كانوا كفارا، أو يتفاخرون بالآباء والأحساب من باب التعالي على الغير، يعني لو كانوا حتى مؤمنين فيفتخرون في الإسلام من باب التعالي، من باب التعالي، يعني أنا ابن فلان فأنت لست مثلي، فهذا نوع من الكبر وهو من أخلاق الجاهلية، وهذا باقي في كثير من الناس، فإنهم يفتخرون بالأحساب على حساب الدين. ولا مانع أن يفخر الإنسان بحسبه إذا كان يقصد بذلك إعلاء دينه، إعلاء دينه. كان يقول مثلا أنا أبي والحمد لله كان شيخ كبير مثلا، أو كان جدي عالم من العلماء ونحو ذلك، هذا فخر بالأحساب، لكنه فخر محمود إذا كان يقصد منه إظهار الدين، لأنه يفخر أن له جد، له أب ونحو ذلك، له أخ، له كذا من حسبه، فيه ما هو يحبه الله سبحانه وتعالى. كان يقول أبي والحمد لله رجل يحفظ القرآن، فيفخر به ونحو ذلك، فهذا ليس يدخل في الفخر بالأحساب المنهي عنه، إنما المنهي عنه أن يفخر به في باطل أو لأجل باطل، في باطل أو لأجل باطل. كان يقول مثلا أبي كان وزيرا، فهذا ليس باطل في ذاته لكنه لأجل باطل، يعني لأجل أن يقول للناس أنا من طبقة أعلى منكم وأنا أفضل منكم ونحو ذلك. والطعن في الأنساب، يعني هذه من أخلاق الجاهلية، أن يكون في الناس ما يسبون به بعضهم فيطعنون في أنسابهم والعياذ بالله، وهذا للأسف لعله منتشر في هذا الزمان أكثر من زمن الجاهلية في كثير من الناس، وإن كان أهل الجاهلية كانوا يقولونه صراحة ويعني قصدا للألفاظ، أما هؤلاء الجهال في هذا الزمان فأكثرهم يقوله جهلا، كالذي يقول لغيره يا ابن كذا، بما يصف أمه بالزنا، بما يصف أمه بالزنا، فهذا طعن في الأنساب. إذا كانت أمها كذا إذن فهذه قد تكون أدخلت على النسب ما ليس منه، وغيره مما يكون صريحا، مما يكون صريحا. الطعن في الأنساب يطعن في أنساب الناس ويعني على غير بينة، على غير بينة. والاستسقاء بالنجوم، وهذا أيضا من أخلاق الجاهلية الباقية في بعض المسلمين، فيظنون أن النجوم لها قدرة على نزول المطر وحصوله ونحو ذلك، ولذلك جاء في الشرع النهي عن أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، فجاء في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنجم، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالنجم، فأما من آمن بي وكفر بالنجم فهو الذي يقول مطرنا بفضل الله، وأما من كفر بي وآمن بالنجم فهو الذي يقول مطرنا بنوء كذا. فالاستسقاء بالنجوم يقصد به نسبة إيجاد الفعل لهذه النجوم، فهذا حرام وشرك بالله عز وجل. وفائدة لا يمنع أن ينسب النوء للنجوم نسبة ظرف، نسبة ظرف زمان، يعني أن يقول أو يقول إننا في وقت كذا مطرنا في الوقت الذي كان فيه كذا، فينسب نسبة زمان فقط، يعني مثلا يقول في شهر مثلا يناير يكثر فيه مثلا الأمطار، في هناك أو علامات معينة يعرفها أهل هذا كالصيادين مثلا في البحار والركبان القادة والربان في السفن، يعرفون أوقات معينة أن هذه الأوقات يحصل فيها نوات من المطر وكذا ونحو ذلك. هذا كله جائز أن يقول في هذا الوقت تكثر الأمطار، لكن المنهي عنه شرعا هو أن ينسب ذلك لهذا الوقت أو هذا الشيء. النجم مطرنا بنوء كذا، بنوء كذا يعني بسبب هذا النوء. فنسبة الإيجاد شرك بالله عز وجل. أما نسبة سببية أو نسبة ظرف زمان فهذا مما تكلم فيه العلماء، تكلم فيه العلماء. سببية يعني أنه بسبب هذه الأنواء حصل مطر بفضل الله تعالى، ولذلك المسلم يخرج من كل ذلك ويتحفظ خير له ويقول مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يقول مطرنا بفضل الله في الأوقات التي تكون فيها الرياح كذا والنجم الفلاني يتحرك في كذا، لا مانع. هذا من باب ربطها بزمن أو علامة، أما بربطها بسبب إيجاد فهذا شرك بالله تعالى. قال والنياحة، وهذا هو الشاهد. قال والنياحة، والنياحة تقدم الكلام عن المقصود منها، فهذا أمر من أمور الجاهلية. النياحة شيء من أمور الجاهلية وفعل من أفعال الجاهلية، ولذلك من فعله في الإسلام فعل فعل أهل الجاهلية. قال وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا وعيد في حق النائحة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النائحة لأن هذا هو أو هذا يعني لم يعرف إلا في النساء، لم يعرف إلا في النساء، ولذا يزداد الأمر شناعة إذا وجد في الرجال، إذا وجد في الرجال كأن ينوح الرجل مثل ما تنوح النساء ونحو ذلك. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال القميص الذي يلبسه الإنسان ويتسربل به، فهي تتسربل بقطران والعياذ بالله، يعني ثوبها قطران والعياذ بالله، وعليها درع، لأن المرأة لباسها يختلف عن الرجل، الرجل ممكن يكتفي بالسربال القميص، المرأة عادة تلبس سربال وتلبس درع فوقه وهو ما يغطيها من فوق. ولذلك هذه تأتي يوم القيامة والعياذ بالله فسربالها من قطران ودرعها من جرب. والجرب مرض معروف يصيب الإبل ويصيب الإنسان ونحو ذلك، وأما هيئة ذلك فالله أعلم، لكنها هيئة تدل على وقوع عذاب بفاعل هذا الشيء وهي النياحة. ولذلك تعاقب النائحة في قبرها بهذا، هذا يقصد به عذاب القبر، يقصد به عذاب القبر، فإنها تعاقب بذلك في قبرها. ويحتمل أن يكون هذا كذلك من بين عقابها في الآخرة، أنها تعاقب بذلك أيضا في الآخرة، تلبس سربال من قطران، والقطران معروف، قطران معروف وهو المادة التي يعرفها الناس قديما وحديثا، سريعة الاشتعال، سريعة الاشتعال من المواد البترولية ونحوها، وهي التي تعرف في زماننا بما يسمى بالزفت أو نحو ذلك. نعم. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. الإسعاد هو العوض عن فعل النياحة، العوض عن فعل النياحة. يعني المرأة عندما أو عندما يموت ميت لبعض الناس، فتأتي بعض النساء الأخريات لسنا من أهل الميت، فيشاركنا نساء أهل الميت في النياحة، هذا يسمى الإسعاد، مشاركة النساء التي لسنا من أهل الميت أهل الميت في النياحة، فهذا يسمى الإسعاد. فأم عطية رضي الله عنها تحكي تقول: لما نزلت يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياح ونهى النساء عن النياح. فقالت أم عطية: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلابد أن أسعدهم. يعني تقول له: هؤلاء لهم عندي يد، معروف واجب أنهم شاركوني في ميت لي بأنهم كنا معي في النياح، وأنا لابد أرد إليهم هذا المعروف. يعني ظاهر هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. إلا آل فلان يعني ماذا؟ يعني أجيز لك هذا في آل فلان، أجيز لك هذا في آل فلان. وعليه قال الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من العلماء أن هذا خاص من عام، خاص من عام، فالحكم العام تحرم النياح، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية في هذه الحالة فقط، فلا يجوز لأم عطية أن تسعد غير آل فلان، يعني لا تشارك غير آل فلان، هذا أبيح لها في آل فلان فقط. وقال العلماء: هذا لمنزلة أم عطية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح لها ذلك. ولكن لا بد أيضا أن توجه توجيها، وهو أن درجة النياحة التي كانت من أم عطية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، ويظن أنها لا تعد مجرد المشاركة في الإيش، في البكاء وذكر محاسن الميت ونحو ذلك، إنها تبكي معهم في المجلس بتاعهم وتذكر معهم محاسن الميت ونحو ذلك، فهذه درجة من درجات النياحة. ولذلك هل يقال أن هذه الدرجة مثلا جائزة، أم يقال أنها أيضا تدخل في كل أنواع المحرم؟ الظاهر أنها تدخل في كل أنواع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إلا آل فلان، يعني وبعد ذلك لا يجوز، وفيبقى الأمر على الأصل العام وهو التحريم أو الكراهة الشديدة لفعل ذلك، والأظهر أنها على التحريم، الأظهر أن النياحة على التحريم لورود الوعيد الشديد في ذلك، حتى قال: باب التشديد في النياحة. قال: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. النووي في التبويب يعني أظهر مذهبه في المسألة، وهو نهي النساء عن اتباع الجنائز، ولكن هذه المسألة في الحقيقة أيضا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. فحديث أم عطية هذا كل فريق وجهه توجيه، فقالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فمن قال لا يجوز وأنه حرام. استدل بقول أم عطية نهينا، ومن قال يجوز مع أولوية عدمه استدل بقول أم عطية ولم يعزم علينا، يعني لم يعزم علينا يعني ماذا؟ لم يشدد علينا في الأمر، لم يشدد علينا في الأمر. كقول الراوي أيضا يوم بدر، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكان قد دعا الناس ولم يعزم عليهم، لم يعزم عليهم، يعني ما شددش ان لازم الناس تطلع، قال والله انا طالع لبدر، ويعني اقطع على يعني قريش طريقها في قافلة تجارية، فمن شاء ان يخرج معنا فليخرج، فلم يعزم. وهذا معنى قول معطية لم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في الأمر. وعليه قال بعض أهل العلم أنه تجوز أو يجوز اتباع النساء للجنائز ولكن يكره للشواب، يكره للشواب اللي هم صغار السن يعني من النساء، لأن في ذلك تعريضهن للفتن أكثر. وهذا قول مالك وأهل المدينة، قالوا بأنه يجوز اتباع الجنازة إن كان فيه مصلحة للمرأة، يجوز اتباع الجنائز للنساء. والجمهور، الجمهور على عدم جواز اتباع الجنائز للنساء. ثم قال باب في غسل الميت، باب في غسل الميت يعني يتكلم عن التغسيل، تغسيل الميت. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغت فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. وقال وعن أم عطية يعني بيختصر الروايات الأخرى، وعن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل ابنته، قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذا الباب يشير من خلاله النووي في التبويب ومسلم في الأحاديث إلى أحكام الغسل، أحكام غسل الميت. فابتداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها دليل على وجوب تغسيل الميت، وجوب تغسيل الميت. فتغسيل الميت واجب على الكفاية، يعني لابد أن يقوم به المسلمون. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فبداية الرواية أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فيه أيضا أن النساء مقدمات على الأزواج، مقدمات على الأزواج في تغسيل النساء. يعني ذهب بعض العلماء إلى أن أفضلية تغسيل النساء، إلى أفضلية تغسيل النساء للنساء على الأزواج. يعني أيهما أفضل، الزوج يغسل الزوجة أو النساء يغسلنها؟ فبعض العلماء ذهبنا إلى أن هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، فلو كان تغسيل الزوج أفضل لقال اغسلها يا فلان أو غسلها يا فلان لزوجها، ولكن أمر النساء أن يغسلنها، فهذا أفضل. ولعل هذا من باب أن هذا أسهل في التعامل مع الأمر ونحو ذلك. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، في بعض الروايات أو سبعا إن رأيتن. فهل هذا معناه أن غسل السبع مستحب أو أن الأصل الثلاث؟ الجواب أن الاستحباب أو نقول المسألة التي قبلها أفضل، الوجوب بغسلة واحدة، يعني الميت يجب تغسيله غسلة واحدة، هذا واجب. وأما ما بعد الغسلة الواحدة فهذا مسنون لكن على تفصيل، فأفضل ذلك أن يغسل ثلاثا، أفضل ذلك أن يغسل الميت ثلاثا. طيب ما خمسا وسبعا؟ قال إن رأيتن، إن رأيتن، إذن هذا مقترن بماذا؟ بالحاجة. إن رأيتن أي لم يحصل مثلا الإنقاء فلا مانع من الزيادة، هناك مصلحة من الزيادة لا مانع، لكن إذا زاد على ثلاثا لغير حاجة فهذه مخالفة للسنة على الأرجح. يعني الغسل ثلاثا هو أفضل الصور لأنه مندوب إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. فالأصل الثلاثة هي أحب الصور، لكن إن احتاج الأمر بعض الأموات مثلا يكون في كل غسل يغسل يظهر شيء يؤثر لا مانع من الزيادة. ثم تأتي مسألة أخرى وهي الإيتار، مسألة الإيتار الوتر يعني، فإنه إذا زاد يستحب أن يجعل الزيادة وترا ثلاثة خمسا سبعا تسعا نحو ذلك. طيب هل يزيد مثلا تسعا وحد عشر ونحو ذلك؟ لا لا، لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة، فإن وجد في بعض الموتى ما يستدعي زيادة تغسيل فشق على المغسلين، جاز عند ذلك أن يكتفي بسبع أو تسع أو نحو ذلك ويكفن ويجتهد في منع هذا ما استطاع، دم مثلا نحو ذلك يجتهد في منعه بما استطاع. نعم. قال ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورة. فيستحب خلط ماء التغسيل بنبات السدر والكافور، وهذان النباتان يعني فيهما من يعني الإعانة على التنظيف والتطييب والتصليب، يعني التصلب يعني من التصليب من التصلب يعني. فهذا فيه إعانة على التطييب لأن الكافور بيخرج منه رائحة طيبة، وفي ذات الوقت الكافور يعين على تجمع يعني اشتداد بدن الإيش الميت، يعني لأن الكافور عامل زي حكاية الحاجة اللي بتتجلد كده شوية أو النشا، إن صح يعني التعبير، حكاية النسا ما بيستعمله دلوقتي في الشعر، حاجة تصلب الشعر كده شوية، فالكافور بيساعد على أن البدن يبقى متماسك إن وجد، وإلا فيستعمل أي نوع من أنواع الطيب لتطيب الميت، وكذلك السدر إن وجد، وإلا استعمل أي نوع من أنواع التنظيف، الليفة العصرية الموجودة والصابون ونحو ذلك. قال فإذا فرغتن فآذننني، يعني عندما تنتهين من التغسيل أخبروني، لأنه يريد أن يفعل شيئا بعد التغسيل. قالت فلما فرغنا آذنا، يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى إلينا حقوة. الحقو والحقو أيضا تضبط بهذه وذات، هو الإزار، الحقو والحقو هي واحد، وهو الإزار شيء بيتلف بالإزار اللي بيتلف بالإنسان من تحت. فألقى إلينا إزاره، إما أنه إزار مرحل عند النبي صلى الله عليه وسلم أتى به وأعطاهم له، وإما أنه كان يلبس قميصا وفوقه إزار فأعطاهم هذا الإزار. وعبر عنه بالحق هنا لأن الإزار يعقد على الحقين، يعقد في هذه المنطقة. فقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه يعني الإشعار، يعني اجعلنه أول ما يخالط بدنها، اجعلنه أول ما يخالط بدنها، يعني أول طبقة هو تكون الإيش؟ إزار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضعنا الكفن بعد ذلك. وفيه جواز أن يجعل الإنسان ثوبا له مخصوصا يتكفن به، يتكفن به، إنه يختار ثوب مخصوص يقول لما موت كفنوني في هذا الثوب، لكن ليس بقصد التبرك، وإلا أخطأ بعض العلماء ومنهم النووي رحمة الله عليه في الشرح، وأيضا ممن يقول بهذا الشوكاني رحمة الله عليه في مسألة جواز التبرك بإطلاق، يعني حتى قال وفيه جواز التبرك بآثار الصالحين. لا، هذا موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جماهير علماء السلف والخلف. وهذا القول فيه نظر شديد، لأنه وجد هذا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، ولم يفعل الصحابة. وعليه فإنه مع وجود مقتضي يعني لذلك ولا مانع من فعله ولم يفعله، دل على أن هذا لم يكن إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة ما فعلوش في أبي بكر أو عمر أو حد من الأفاضل دول، هذا ما أخذوا ثوبا مثلا لأبي بكر أو عمر أو نحو ذلك وتبركوا به أو أي شيء مثلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن ذلك في الصحابة دل على أن هذا أمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال وعن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون، قرون يعني ضفائر، الإخوة العاجم يعرفون ضفائر، نعم، فقرون يعني جعلنا شعرها مشطنا وجعلنا ثلاثة ضفائر. وعليه قال يعني بعض أهل العلم قالوا فيه استحباب تمشيط شعر رأس الميت وجعله ضفائر للمرأة، وجعله ضفائر للمرأة، يعني يستحب لو كان الميت شعره كبير، ميت مات وشعره كبير، يستحب بعد التغسيل انه ايش؟ يمشط الشعر. ولو كان امرأة يجعل ثلاثة قرون، ثلاث قرون، واحدة على اليمين واحدة على الشمال واحدة في النص الوسط. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأن بميامنها فيه استحباب البدء بميامن الميت عند التغسيل، عند التغسيل لما يغسل يبدأ بالجهة اليمين. ومواضع الوضوء منها فيه استحباب توضئة الميت، إنه يعني نعمل له مسألة الوضوء. نعم. ثم قال باب في كفن الميت، باب في كفن الميت. قال عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجله، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. باب في كفن الميت، يقصد به أن هذه الأحاديث تعنى بالكلام عن الكفن وما تعلق به من أحكام. ومن أحكام تكفين الميت أن تكفين الميت فرض كفاية، أي لا بد من وجوده في المسلمين. إذا مات الميت المسلم وجب على المسلمين أن يكفنوه، وإن لم يفعلوا أثم كل من علم وقدر. كذلك أيضا يأتي في الأحاديث ما يدل على صفة الكفن، صفة الكفن وما هو الجائز أو المستحب وما هو الممنوع. قال خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا تنبيه منه رضي الله عنه على الإخلاص في كل شيء. هاجرنا مع رسول الله في سبيل الله ثم نبتغي وجه الله، العبارة كأنها تتكرر. يقول في سبيل الله، يعني احنا هاجرنا في سبيل الله، خلاص كانت ممكن تغني، لكن يقول نبتغي وجه الله، تنبيه على الإخلاص في الأعمال، ولا سيما مثل هذا الأمر وهو الهجرة من أرضه التي يحبها وعاش فيها إلى أرض أخرى. قال: فوجب أجرنا على الله. فوجب أجرنا على الله يعني جعل الله عز وجل لمن هاجر في سبيله الأجر في كتابه. وهنا فايدة عقائدية كذا انتبهوا لها. فوجب أجرنا على الله، الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه، يعني كأن خباب يريد أن يقول هذا، يعني الله أخبرنا في كتابه أن من هاجر في سبيله سيكون له الأجر العظيم في الآخرة. فقوله فوجب أجرنا على الله يعني جعل لنا الله تعالى الأجر بما أخبرنا به ووعدنا به في شرعه في القرآن وفي السنة، ليس كما هو مذهب المعتزلة في هذه المسائل. فإنهم يوجبون على الله عقلا، يوجبون على الله عقلا لا شرعا. يعني خباب يقول ان احنا اخبرنا في الكتاب، كأنه دي تعبير خباب، اخبرنا في الكتاب وفي السنة في الشرع ان من هاجر في سبيل الله سيكون له الاجر، فوقع اجرنا على الله لاننا هاجرنا في سبيل الله، فوقع اجرنا على الله. فمن كان منا يعني في سبيل الله الحمد لله خلاص ضمن اجره عند الله، بخلاف المعتزلة فهم يوجبون على الله عقلا، يعني الله تعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يجب على الله عندهم أن ينصر. يعبرون بمثل هذه العبارات وهذه الألفاظ، وهذا حرام، بل هذا والعياذ بالله من الكفر. فإنهم يوجبون على الله عقلا يعني من باب أنه ألزم نفسه فوجب عليه أن يفعل، ونعوذ بالله من ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يلزم ولا يتوجب عليه شيء، وإنما ما أوجبه على نفسه إنما كان من باب التفضل والامتنان، إنما هو من باب التفضل والامتنان. وإلا من من البشر عمله يكافئ ما يكون من أجر في الآخرة بالجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأننا مهما عملنا من أعمال لا تكافئ نعمة واحدة من نعم الله علينا في الدنيا، فما بالك به بما ينعم به عليك في الآخرة. ولذلك الله تعالى لما أوجب على نفسه أوجب تفضلا وامتنانا، وإلا ما هذا الذي تأتي به أنت لتكافأ بكل هذا، وإنما كافأنا بكل هذا لأنه شكور، والشكور هو الذي يعطي الكثير على القليل، يكافئ بالكثير على القليل. نعم. ممكن أسبلي بهذا الأمر على اللي هو بحديث عبد بني إسرائيل، اللي امتن بعمله وقال إنما بعملي، قال بل برحمتي، قال بل بعملي، قال بل برحمتي، قال بل بعملي، قال لا أجعل عليك شاهدا إلا من نفسك. وكم ما كان من يعني حاله، والله أعلم، يعني هذا رواية الحديث. أيوة جزاك الله خير. فهذا العبد الذي ظن أن عمله هو الذي يدخله الجنة، هذا عبد مغرور، انكشف حاله. فخلاصة يعني الأمر أن هذه المسائل العقائدية عند أهل السنة والجماعة، أن كل نص جاء فيه كان حقا علينا، أوجب الله كذا على نفسه ونحو ذلك، إنما هذا من باب الامتنان والتفضل، كحديث معاذ مثلا، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا حق من باب الامتنان والتفضل من الله تعالى. نعم. قال تمام وطبعا حق واجب، تمام، إنما حق العباد على الله حق امتنان وتفضل منه سبحانه وتعالى. قال فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. منا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني ماذا؟ وضرب مثال بمصعب ابن عمير رضي الله عنه وذكر هذا المثال، قال قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرجت رأسه. النمرة إما أنها يستر بها الإنسان كالعباء أحيانا، وإما أنه يستعملها أحيانا يجلس عليها أو ينام عليها أو نحو ذلك. فمصعب رضي الله عنه كانت له نمرة، في بعض الروايات كانت عليه نمرة، عليه يعني كان لابس هذه النمرة، هي دي اللي عليه، فحاولوا يعملوها كفن لم تكفي، ليس عنده غيرها، ليس عنده غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه فيها واجعلوا على رجليه الإذخر، أو غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، يعني خلوا النمرة تغطي الرأس من باب انها كفن، واجعلوا على رجليه الإذخر اللي هو نبات يعرف بمساحته الواسعة فيغطى بها. هنا فإذا أيضا فقهية، يعني لم يكن مع المسلمين يومئذ شيء يغطى به مثلا مصعب، وبعض العلماء يقولون الأصل في الكفن أن يكون من مال الميت، الأصل في الكفن يكون من مال الميت، فإن لم يوجد في مال الميت فعلى من يلزمه نفقته، اللي هو الميت كان بينفق عليهم، أو هو الميت كان بينفق عليه منه، فإن لم يوجد فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد في بيت مال المسلمين فعلى المسلمين الكفن يعني. ولعل في هذا الوقت كان والله أعلم الحكم إلزاميا بأن يكون الكفن من مال الميت، ولذلك كفن في النمرة وغطي باقي بدنه بنبات الإزخر، نبات الإزخر. الشاهد لكلام خباب رضي الله عنه قال فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، إنه مصعب هذا ممن وعدهم الله عز وجل بالأجر العظيم على هجرتهم، والإنسان أجره قد يأخذ منه شيئا في الدنيا، قد يأخذ منه شيئا في الدنيا، وإلا فالله تعالى يقول أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقد يأخذ الإنسان شيئا من أجره في الدنيا، وعليه النظرة الرقيقة لبعض المتزهدين تراه يتقلل من الدنيا. لماذا؟ لأنه يحسبها حسابا، فإنه إن أخذ من الدنيا قل أو خصم ذلك من حسابه في الآخرة. ومما يشهد لذلك الأدلة الكثيرة، ومنها حديث يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسين عام، وفي الرواية الأخرى بخمسمائة عام. هذا فيه ما يدل على أن من أخذ من الدنيا شيئا كان بمثابة الحسبة التي فيها خصم في الآخرة. هتقول أنت مثال كيف خصم؟ مثلا في المثال اللي ضربنا ده، الفقراء لما دخلوا الجنة خمسين سنة قبل الأغنياء، قعد خمسين سنة داخل الجنة والغني لسه فين؟ لسه بر. فهذا سبق الغني، وخمسين سنة في الجنة هذه اللحظة في الجنة. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الجنة، الدنيا كلها لا تساوي هذه اللحظة. قال فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. ومنا يقول ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني ومنا من وسع له في الدنيا، وسع له في الدنيا، أعطي يعني من الدنيا سكن قصور، يعني لبس الثياب الطيبة نحو ذلك، كما حدث لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكأنه يقول منا من خرج بأجره كله في الآخرة، ومنا من أخذ شيئا من أجره في الدنيا، الله تعالى أعطاه شيئا من الدنيا. لكن الشاهد من الحديث مسألة الكفن، ففيه يعني ما يتضمن يعني الحديث مسألة وجوب التكفين أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه، أمر بتكفينه. وفيه المسألة التي أشرنا إليها قبل ذلك، وهي كون الكفن من مال الميت، كون الكفن من مال الميت. أي نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. قالت عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. سحولية من واحدتها سحول، واحدتها سحول وجمعها سحل، وقيل السحولية هي ثياب قطنية منسوبة لليمن، منسوبة لليمن، موجودة في اليمن. وإلا في بعض الروايات قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية، يمانية يعني من منطقة اليمن. قالت من كرصف، وهذا تصريح، من كرصف يعني من قطن، الكرصف هو القطن. ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس في كفن النبي صلى الله عليه وسلم قميص ولا عمامة. فهذه العبارة أيضا مما يؤخذ منها من أحكام أن الكفن يستحب أن يكون ثلاثا، وإلا فالعلماء متفقون على أنه يجزئ الثوب الواحد، يجزئ الثوب الواحد الساتر، الثوب الواحد الساتر يجزئ. ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة لفائف، ثلاثة لفائف. والحنابلة وبعض أهل العلم يستحبون للمرأة أن يكون خمسا، يستحبون للمرأة أن يكون خمسا، لأنه ورد بعض الأحاديث وإن كان ضعفها بعض العلماء فيها خمس لفائف. قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. أما ليس فيها قميص ولا عمامة تنفي رضي الله عنها ما ربما أحدثه بعض الناس من جعل الكفن فيه قميص أو فيه عمامة للميت. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، تشير إلى حلة معينة، لعله أشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها لتكون له كفنا، اتخذها لتكون له كفنا. قالت: فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولي. قالت: فإنما شبه على الناس، بعض الناس ظن أنه إنما ادخرها لتكون له كفنا، فتنفي عائشة هذا رضي الله عنها وتقول: لا، بل هو كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولي، ولم يكفن في هذه الحلة، لم يكفن في هذه الحلة. وإن كان تبقى المسألة وهي جواز أن يخص الإنسان ثوبا ويقول: كفنوني فيه، كفنوني فيه، لكن مع التنبيه على ألا يكون ذلك من اعتقاد بركة ونحوه، إنما هو ربما مثلا كما فعل أبي بكر وجد أن هذا يعني أيسر على الناس فقال: كفنوني في أثواب هذه. فقالوا: بل نأتي لك بالأثواب الجديدة. قال: الحي أولى بالجديد، ونحو ذلك. نعم. فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها. فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وهنا مسألة أيضا، وإن كانت هي ليست صريحة في الحديث لكن أشار إليها بعض العلماء، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية هل جرد من ثيابه صلى الله عليه وسلم الأخرى وكفن بهذه الأثواب، أم أنه كفن بهذه الثلاثة الأثواب البيض السحولية على قميصه الذي غسل فيه صلى الله عليه وسلم؟ فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وعليه ثيابه، فإنهم لما جاءوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ فاختلفوا في ذلك. فجاء في بعض الأخبار أنه سمعوا صوتا في البيت أو في أنحاء أو في أركان البيت يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثوابه أو عليه ثوبه. فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبه، لكن لما جاءوا لتكفينه هل كفنوه على هذا الثوب أو أنهم جردوه من هذا الثوب وكفنوه بالثلاثة الأثواب؟ العلماء يختلفون في ذلك، فمنهم من يقول: بل كفنوه على هذا الثوب، واحتج بحديث رواه أبو داود بأنهم كفنوه على هذا الثوب، ولكن هذا حديث ضعيف جدا. فقال النووي رحمة الله عليه: ما جملته؟ أن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يحتج به، والظاهر أنهم جردوا، لكن مع يعني الضابط طبعا في مسألة حفظ يعني ستر عورة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في يعني هذا معنى كلام النووي يعني لأن في تكفينه على ثوبه جعل الرطوبة في الكفن، جعل الرطوبة في الكفن مما يجعل الرطوبة أكثر، وهذا شيء يعني لا ينبغي أن يكون. فالذي يظن أنهم أزالوا ثوبه هذا وهم يلفونه في الثلاثة الأثواب. لكن عموما كل المسلمين يجب أن تزال أثوابهم وأن يكفنوا في الأكفان الأخرى التي عليها السنة، هذه الأكفان البيض. وهذه مسألة أخرى وهي استحباب التكفين في الأثواب البيض، وعليه يجوز أن يكفن الميت في أي ثوب أبيض غيره يجوز، لكن يستحب أن يكفن في أثواب بيض قطنية، يستحب ذلك. قالت فأخذها عبد الله بن أبي بكر للحلة يعني، فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. عبد الله بن أبي بكر أخذها من باب أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخرها ليكفن فيها، فلما وجدهم لم يكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال أخذها أكفن بها أنا نفسي، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفعل ذلك. قالت ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، لو كان الله عز وجل يحبها لنبيه لكفنه فيها. قال فباعها وتصدق بثمنها، وتصدق بثمنها. الشاهد يعني من هذه الأحاديث أنها تضمنت بعض أحكام التكفين، وهي التي أشرنا إليها أثناء الحديث. ثم قال باب في تحسين كفن الميت، باب في تحسين كفن الميت. قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. باب في تحسين كفن الميت، يعني ما جاء في مسألة الترغيب في تحسين الكفن، ويقصد بالتحسين، يقصد بالتحسين أن يكون الكفن نظيفا ساترا سابغا، لا المقصود المغالاة ونحو ذلك. وإلا بعض الناس قد يظن أن تحسين كفن الميت وإكرام الميت في كفنه أنه نشتري له كفن غالي جدا ونحو ذلك، وهذا من باب إكرامه. لا، إنما المقصود أن يكون الكفن كفنا منضبطا بالشرع، نظيف سابغ ساتر يستر بدن الميت لا يكشفه، والذي إهانة للميت. سابغ يعني يغطي كل بدن الميت، نظيف وإلا هذه إهانة للميت. نجيب له كفن مثلا مليء بأتربة، مليء مثلا بوسخات ونحو ذلك، فهذا ليس من إكرام المسلم لأخيه. نعم. قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبة عن هذه المسألة كأنه يعاتب المسلمين الذين كفنوه، أن الرجل كفن في كفن غير طائل، طائل يعني غير سابغ، غير سابغ يعني مش ساتر كل جسد الرجل، يعني كان فيه خلل في جزء من أجزاء الكفن. وهذا طبعا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالأمر أو أخبره بعض أصحابه بالأمر. وقبر ليلا، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. ومن هنا تكلم العلماء في مسألة الدفن ليلا، فكره بعض أهل العلم الدفن ليلا، وهذا فيه نظر. والصحيح جواز الدفن ليلا لا سيما مع الحاجة، لكن الدفن بالنهار أفضل، لكن الدفن بالنهار أفضل ما لم يتكلف ويشق على أهل الميت والميت. يعني إذا كان الميت هنبيته هيبقى في مشقة أو في ضرر، لا يبقى يكفن ليلا. فالصحيح أنه يجوز الدفن ليلا والدفن بالنهار أفضل، لأن الدفن بالنهار يحضره أكثر الناس وعليه يصلي عليه هؤلاء، فيصلي عليه الأكثر ويدعون له ويستغفرون ويشيعون جنازته ونحو ذلك. ولذلك قول الراوي فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، لا ليست هكذا، إنما لابد من تكميل العبارة، من تكميل العبارة أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، حتى يصلي هو صلى الله عليه وسلم عليه. إنه نهاهم إذا مات أحدكم فلا تدفنوه ليلا وأنا نائم مثلا ولا أصلي عليه. وإلا في حديث المرأة التي كانت تقم المسجد والرجل الذي كان يقم المسجد، عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دفنوهم ليلا، وذكر سبب العتاب وهو قال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. ولذلك أمرهم أن إذا مات إنسان بالليل أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخبروه لأجل أن يأتي ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه شفاعة عظيمة جدا، قال تنور لهم خبورهم. قال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. هي في هنا ضبط عندكم حتى يصلى، في ضبط عندكم حتى يصلى، الأقرب في الحقيقة حتى يصلي عليه هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وإلا لا يظن، لا يظن أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الصلاة على الرجل، فيبعد هذا، يبعد يعني، أو يصرف إلى، يعني إن كان تضبط على يصلى يصرف إلى الأكثرية حتى يصلى عليه، يعني حتى يصلي عليه أكثر المسلمين، يعني كأنه يقول لهم إذا صليتم عليه بالليل فوتتم فرصة أن يصلي الأكثر من المسلمين. قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، هذا فيه إشارة إلى أفضلية الدفن بالنهار، لأنه قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. وتقدم الكلام عن المقصود بتحسين الكفن كما ذكرنا، وهو أن يكون نظيفا، يكون سابغا، أن يكون ساترا، هذا هو المقصود وليس المقصود به المغالاة. وهنا أيضا مسألة نختم بها الكلام، وهي نوع الثوب الذي يكفن فيه الإنسان. فكل نوع جائز ما لم يأتي دليل على تحريمه، ما لم يأتي دليل على تحريمه، كالحرير مثلا، فإنه لا يجوز تكفين الميت في الحرير لأنه منع منه حال الحياة، ونعني بذلك الميت الرجل يعني، لأنه منع منه حال الحياة. وأما المرأة فاختلف فيها، فقال بعض العلماء يجوز تكفين المرأة في الحرير لأنه أبيح لها في الحياة، والأقرب أنه يكره، لأن الحرير في حياتها كانت تتزين به، أما في القبر فإنه إتلاف للمال أو إسراف، فإنه إسراف، إن توضع في قبرها بكفن الحرير هذا إسراف، ولذلك الأقرب الكراهة والله أعلم. نقف على باب الإسراع بالجنازة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.